الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وبعد، هذه الترجمة وما بعدها من أبواب كلها تتعلق بصفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بدءا من تكبيرة الإحرام وانتهاء إلى التسليم في آخر الصلاة. وهذه الترجمة في مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى التي يقال لها تكبيرة الإحرام، لأن تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها بالتسليم، ولهذا يقال لها تكبيرة الإحرام، لأنه بمجرد أن يكبر تلك التكبيرة يحرم عليه أمور لم تكن حراما عليه قبل أن يكبر وقبل أن يدخل في صلاته. وقوله رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، أي مع التكبيرة، يكون الرفع مع التكبيرة سواء، أي لا يكون متقدما الرفع على التكبيرة ولا يكون متأخرا عن التكبيرة، وإنما يكون الرفع مع التكبير، فيرفع يديه ويكبر ويكون رفعه مع تكبيره، لا يقدمه على التكبير، لا يقدم الرفع على التكبير ولا يؤخره عنه. هذا معنى قوله رحمه الله مع الافتتاح سواء. مع الافتتاح أي مع افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام سواء، أي دون أن يكون هناك تقديم أو تأخير. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، والمنكبان هما، يعني الإشارة إليهم الآن، هذا منكب وهذا المنكب الآخر، والرفع يكون حذو المنكبين، يكون حذو المنكبين. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وجاء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فإذا هذا ثابت وهذا ثابت، أن يرفع يديه حذو المنكبين، أو يرفع يديه إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، كل من الصفتين ثابتة. فإن جاء بهذا أو جاء بهذا تحققت بذلكم السنة لثبوت ذلكم عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إذن هذا الحديث اجتمعت فيه ثلاثة مواضع يشرع فيها للمصلي أن يرفع يديه: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند تكبيرة الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواضع في الصلاة يشرع للمسلم أن يرفع فيها يديه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: روى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو 30 صحابيا. روى عنه رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة نحو 30 صحابيا، نحو 30 صحابيا. فهذه الصفة، أعني رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثبوتا لا ريب فيه. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله رواه عنه نحو 30 صحابيا، كلهم يخبرون أن ذلكم من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ثبت في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه موضع رابع ترفع فيه اليدان عند التكبير، وهو في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رضي الله عنه: إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان يصنع في افتتاح صلاته، كما كان يصنع في افتتاح صلاته. إذن هذه أربعة مواضع كلها ثابتة، كلها ثبت فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. قال نعم. وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي إذا هوى للسجود لا يفعل ذلك. وأيضا إذا قام من السجود من كل سجدة في الجلسة بين السجدتين، وأيضا لا يفعل ذلك. وإذا قام من السجود للركعة الثانية لا يفعل ذلك، وإنما يفعله في هذه المواطن الثلاثة مضافا إليها الموطن الرابع، وهو بعد القيام أو عند القيام من التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال: باب وضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى هذا أيضا من السنن الفعلية في الصلاة، وهو من جمالها ومن موجبات أيضا الخشوع فيها، أن يضع يمينه على شماله، أن يضع يمينه على شماله، أن يضع اليمنى على اليسرى. وهذا يكون حال القيام، يكون حال القيام توضع اليد اليمنى على اليسرى. واستدل لذلك بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يؤمرون بذلك، أن ينمي ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفعه إليه، أنه يأمرهم بذلك، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بذلك. بل ثبت في حديث أنه رأى عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة في صلاته واضعا اليسرى على اليمنى، فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام ووضع يمناه على يسراه. فمن سنن الصلاة الفعلية أن توضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقوله يضع اليد اليمنى، يضع الرجل اليد اليمنى، المراد باليد هنا الكف، المراد باليد كف الإنسان. وعين الموضع الذي توضع عليه الكف، أين؟ قال: على ذراعه اليسرى. قال: على ذراعه اليسرى، وهذا هو الذراع، هذا هو الذراع، فيضعها على ذراعه. وهذه صفة ثابتة في صحيح البخاري كما نرى الحديث أمامنا، يضع يده اليمنى على ذراعه. وثبت في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وغيره عن وائل بن حجر قال: وقد وضع، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، هذه كف الإنسان، وهذا الرسغ الذي هو المفصل، وهذا هو الساعد. فقال: يضع كفه اليمنى على يده اليسرى والرسغ والساعد، إذن تكون اليد متوسطة في هذا الموضع. وبهذا يعلم أنه ثبت في وضع اليد موضعان، ثبت في وضع اليد موضعان، إما أن توضع اليد على الذراع، والحديث ثابت في صحيح البخاري، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والموضع الثاني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى والرسغ والساعد، أي تكون متوسطة في هذا الموضع. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، أي حال القيام، لأن في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه كلها لليد موضعها المعروف. ففي الركوع اليد تكون على الركبتين، وفي السجود اليد على الأرض، وفي الجلسة بين السجدتين والتشهد تكون اليد على الركبة أو على طرف الفخذ مما يلي الركبة، هذا موضع اليد. أما حال القيام فإن اليد تكون بهذه الصفة، يضع يده اليمنى على اليسرى دون تفريق بين ما قبل الركوع أو بعده، دون تفريق بين ما بعد الركوع أو قبله. فهذه الصفة دل عليها هذا الحديث، أن اليدين توضعان على، توضع اليمنى على اليسرى، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. هذا الحديث ومثل حديث وائل بن حجر يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا كله يتناول ما قبل الركوع وما بعده، وهذا كله من تمام الخشوع في القيام، سواء قبل ركوعه وقت القراءة للفاتحة والسورة بعدها، أو بعد ركوعه عندما يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه جل وعلا. وهذا الحديث كما نرى حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة. ومثل ما أشرت هذا يتناول في الصلاة ما قبل الركوع وما بعده، لم يعين في ذلك موضع الذي هو قبل الركوع، بل قال في الصلاة، فيتناول كل قيام في صلاته قبل الركوع أو بعده، قبل الركوع أو بعده. وهذا الحديث لم يعين موضعا لليد، هل توضع على الصدر أو توضع فوق السرة بقليل أو توضع تحت السرة، لم يعين، وإنما الذي فيه أمرهم بأن يضع اليمنى على اليسرى، هذا الذي في الحديث، الحديث حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري فيه أمرهم بأن يضع اليمنى على اليسرى ولم يعين، ولم يعين. وفي التعيين خلاف بين أهل العلم، في التعيين خلاف بين أهل العلم، مثل ما قال الترمذي رحمه الله تعالى، قال رأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. قال وكل ذلك واسع عندهم، واسع عندهم أي عند أهل العلم، لأن الأحاديث التي جاءت بالتعيين سواء بالتعيين على الصدر، وضعها على الصدر أو عند الصدر أو تحت السرة، لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام. وإنما الذي جاء صحيحا ثابتا لا كلام في ثبوته أن اليمنى توضع على اليسرى، أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، ولم يأتي حديث ثابت يعين موضع وضع اليد، هل هي على الصدر أو هي تحت الصدر أو فوق السرة بقليل أو تحت السرة. ولهذا يقول ابن المنذر في الأوسط: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد، ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه خبر يثبت عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. وجاء مثل هذا عن بعض أهل العلم، ومنهم من صحح حديث الوضع على الصدر أو عند الصدر، ومنهم من أيضا صحح وضعها تحت السرة، ومنهم من يرى أن الأمر في ذلك واسع كالترمذي رحمه الله وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذه الترجمة تتعلق بالأقوال، وما قبلها تتعلق بالأفعال من حيث وضع اليدين ورفع اليدين، وهذه تتعلق بالأقوال. قال: باب ما يقول بعد التكبير، أي بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ما الذي يشرع له أن يقول. أورد أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لم يقل بالحمد لله، وإنما قال بالحمد لله على الحكاية، قال بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يتعلق بالصلاة الجهرية، يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي بعد أن يكبر لا يسمع منه إلا الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه أن البسملة يسرون بها، أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون بالبسملة ولا يجهرون، لأن أنس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي لا يسمع منهم بعد الافتتاح، لا يسمع منهم بعد الافتتاح إلا الحمد لله. أما ما يسبق الحمد من دعاء استفتاح أو تعوذ أو بسملة، كل هذا لا يسمع، يؤتى به سرا، يؤتى به سرا. فهذا هو المراد بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وما جاء من أحاديث فيها دلالة على الجهر بالبسملة فهي محمولة على الجهر بها أحيانا لغرض التعليم، محمولة على الجهر بها أحيانا لغرض التعليم، لا بأس أن يجهر بها أحيانا حتى يعرف الناس أنه ثمة بسملة يؤتى بها قبل الفاتحة، لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإنما أول ما كانوا يفتتحون الصلاة به أي بعد تكبيرة الإحرام هو فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. يسكت إسكاتة، المراد بقول إسكاتة أي سكتة ليست طويلة، يسكت إسكاتة. قال: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا يدل على حرص الصحابة الشديد على معرفة هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه في هذه الإسكاتة يأتي بذكر أو دعاء يأتي به سرا لا يجهر به، يأتي به سرا لا يجهر به، وكانوا يعلمون ذلك مثل ما سيأتي معنا باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، فيعرفون أنه جاء بذكر لكنه لم يجهر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بين التكبير أي تكبيرة الإحرام والقراءة أي قراءة الفاتحة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا كله دعاء، وقد تنوعت صيغ الاستفتاح الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما بين ثناء على الله وتنزيه وتعظيم وتقديس لله تبارك وتعالى، و ما بين إقرار بالعبودية والذل والخضوع لله جل وعلا، وما بين أدعية عظيمة مثل ما جاء في هذا الاستفتاح. وكل ما ثبت من صيغ للاستفتاح سواء هذه الصيغة الثابتة في البخاري أو غيرها من الصيغ فكلها مشروعة، كلها مشروعة وثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيؤتى بهذا تارة وبهذا تارة ينوع، كما تنوعت بذلكم السنة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة دعوة عظيمة جدا في طلب الغفران، دعوة عظيمة جدا في طلب الغفران، طلب المغفرة، مغفرة الذنوب. والصلاة من أعظم موجبات الغفران، ولهذا جاء طلب الغفران في كل موضع من مواضع الصلاة، جاء في الاستفتاح كما في هذا الحديث، وجاء في الركوع أيضا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. وثبت أيضا الاستغفار في صحيح مسلم بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، وهذا كثير من الناس يجهله، وهو في صحيح مسلم ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي في بعد رفع من الركوع، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا ثابت في صحيح مسلم كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد رفعه من الركوع. وفي السجود أيضا ثابت سبحانك اللهم بحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وأيضا ثابت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، كان يقول ذلك في سجوده. وبين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها، وفي آخر الصلاة خاتمتها قبل أن يسلم ثبت أيضا الاستغفار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم بعد السلام الاستغفار ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فلاحظ الاستغفار وشأنه ومكانته في الصلاة مما يدل دلالة واضحة أن الصلاة من أعظم موجبات الغفران. ولهذا ينبغي على المسلم أن يدخل في صلاته راجيا من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه. قال في هذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء عظيم جدا، عظيم جدا في طلب الغفران. وانظر عظمة هذا الدعاء بما فيه من سؤال المباعدة والتنقية والغسل، كلها للذنوب، كلها تتعلق بالذنوب، مباعدة وتنقية وغسل، باعد ونقي واغسل، كلها يطلبها العبد وهو يستفتح صلاته، يدخل صلاته ويطلب من الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الخطايا. وانظر المباعدة كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي باعدني عن الخطايا مباعدة عظيمة مثل ما باعدت بين المشرقين. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والثوب الأبيض يتميز عن غيره من الألوان أن نقاوة تظهر، وإذا وجد فيه الوسخ أيضا يظهر، فالثوب الأبيض تظهر نقاوته ويقال ثوب نظيف، لكن إذا كان ثوب أسود أو ألوان أخرى قد تكون فيه بقع من الوسخ أو أشياء من الوسخ لا تظهر، لكن الأبيض لو كانت نقطة يسيرة جدا تظهر عليه. ولهذا جاء تخصيص هذا اللون كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفي هذا أيضا لفتة مهمة، وهي أن الإنسان كما أنه ينبغي عليه، أو أن الإنسان كما أنه يعنى بثوبه تلك العناية الدقيقة بنظافته غسلا وتنقية، ومجرد أن يرى في ثوبه قطعة يسيرة جدا من الوسخ تجده يتوقف عن أعماله وعن مصالحه ويبحث عن مكان يغسل فيه ثوبه، ولا يحب أن يبقى في ثوبه قطعة من الوسخ ولو كانت قليلة، وتجده متضايق وكل قليل ينظر في هذه البقعة من الوسخ متضايقا ومتضجرا من وجودها، ومجرد أن يجد فرصة لغسلها وإزالتها بالماء والمزيلات يفعل ذلك حفاظا على نقاء ثوبه. هذه المحافظة والنظافة هي مطلوبة من المسلم، لكن نظافة الدين ونقاوة الإنسان من الذنوب أهم من ذلك، أهم من ذلك. فهذا فيه لفت لهذا الذي يعتني بثيابه وتنقيتها وطهارتها ونظافتها، اعتني بإيمانك واعتني بدينك واعتني بزينة الإيمان عناية أعظم من عنايتك بزينة الثياب. ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: اللهم اغسلني، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أبلغ ما يكون في النقاوة والنظافة والطهارة وإعطاء الجسم أيضا قوة، عندما يغسل بالماء والثلج والبرد، فإن هذا أبلغ في نقاوة الجسم ونظافته من غيره. وأيضا لاحظ أنه قال في هذا الدعاء: اللهم باعد، ثم قال: اللهم نقني، ثم قال: اللهم اغسلني، اللهم اغسلني. وبعض أهل العلم قال إن هذه الألفاظ الثلاثة، المباعدة والتنقية والغسل، تتعلق بأوقات الإنسان، تتعلق بأوقات الإنسان الماضي والمستقبل والحال، تتعلق بالماضي والمستقبل والحال. أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم، فقال قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني التي وقعت مني في الماضي، ونقني من خطاياي، أي في المستقبل ألا أقع في شيء منها، واغسلني من خطاياي في وقتي الحاضر. فبعض أهل العلم قال إن هذه الألفاظ الثلاثة تتعلق بالأزمنة، ما مضى وما يأتي وما هو في وقت الإنسان الحاضر. وفي الدعاء الذي في الصلاة مر معنا الإشارة إليه: اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنهما، حديث الكسوف وقد تقدم. وفي هذه الرواية قالت: قد دنت مني الجنة، قالت: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطار. قالت، هذا فيه اختصار، يعني قالت وذكر الرواية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد دنت، أن مر معنا الحديث بتمامه، وأنه تقدم وثم تأخر في الصلاة، ثم سألوه عن هذا التقدم وعن هذا التأخر، فذكر لهم أن الجنة دنت منه. فقوله قالت قد دنت، أي قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اختصار في الرواية. قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب، أو أنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. وهذا الحديث ليس له تعلق بهذا الحديث. نعم، هذا الحديث بوب له البخاري كما جاء في الأصل، قال باب، ولم يذكر عنوانا للباب، قال باب ولم يذكر عنوانا للباب، قال باب وبيض، دون أن يذكر عنوانا للترجمة، بغير ترجمة، يعني بوب بغير ترجمة. وعادة البخاري عندما يبوب ولا يترجم، يعني لا يضع عنوانا للباب، يكون الحديث والباب كالفصل للذي قبله، كالفصل للذي قبله. لكن ليس بواضح علاقة هذا الحديث بالذي قبله، ليس بواضح علاقة هذا الحديث بالذي قبله. أورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في ذكر الكسوف وقد تقدم. وفي هذه الرواية قالت، أي في هذه الرواية زيادة، قالت أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. لجئتكم بقطاف من قطافها. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام تقدم ومد يده، تقدم في الصلاة والصحابة يرونه ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ودنت مني النار حتى قلت: أي رب أو أنا معهم، أي رب أو أنا معهم. لما رأى النار صلوات الله وسلامه عليه ورآها حقيقة بعينه ورأى من يعذبون فيها صلوات الله وسلامه عليه، قال: أي رب أو أنا معهم. فإذا امرأة حبس نعم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، امرأة تخدشها هرة، قلت: ما شأنها؟ قلت: ما شأنها؟ ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض، حبستها في البيت ولم تضع لها طعاما. وهذا الحديث يفيد أنها لو حبست الهرة وأطعمتها لتستفيد من بقائها في البيت بالقضاء على العقارب أو الحيات أو نحو ذلك، تستفيد من وجودها وتكرمها، فلا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. لكنها حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بهرة. وهذا الحديث فيه تحريم القتل، تحريم القتل وتعمد القتل ولو كان لمثل هذه البهيمة، فكيف بمن يقتل الآدميين إذا كانت هذه تعذب في النار بقتلها لهرة، بقتلها لهرة، عذبت في النار بحبسها لهرة حتى ماتت، فكيف بقتل الآدميين؟ والأحاديث التي جاءت، الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر ما رآه في النار تناولت أمورا أربعة: تناولت القتل، وتناولت الشرك، القتل كما في هذا الحديث، وتناولت الشرك، وذلك أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وتناولت السرقة، رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، المحجن العصا التي فيها عكف، فكان معه محجن، وإذا مر به حاج على جمل وضع المحجن في شيء من متاعه وسحبه، فإن شعر به قال لزق في أو التصق في محجنه، وإن لم يشعر به سرقه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار، كان يسرق الحجيج فرآه عليه الصلاة والسلام يعذب في النار. ورأى أيضا كما جاء في بعض، أو حذر أيضا من الزنا: والله أغير من أن تزني أمته أو يزني عبده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في موعظته التي وعظهم إياها بعد صلاة الكسوف. فذكر هذه الذنوب الأربع الكبار، أكبر الذنوب، كما جاء عنه في حديث أنه قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فهذه الذنوب الأربع هي أمهات الذنوب وأخطرها، وجميع الذنوب ينبغي أن يكون منها على حذر، وحذر من هذه الأربع ينبغي أن يكون أشد، لأن خطورة هذه الذنوب على العبد عظيمة، لأنها أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأخطرها على فاعلها في دنياه وفي أخراه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. عن خباب رضي الله تعالى عنه قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. ثم أورد هذه الترجمة: باب رفع البصر إلى الإمام، رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. ورفع البصر إلى الإمام في الصلاة المراد به المتابعة، والأصل أن المصلي ينظر إلى موضع السجود. الأصل أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، لكن إن احتاج إلى أن ينظر للإمام لتحقيق المتابعة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وأورد حديث خباب رضي الله عنه قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ أكان يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قيل له: بما كنتم تعرفون ذلك؟ كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ وهو واقف أمامكم والذي من جهتكم ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تعرفون وأنتم لا ترون فمه في الصلاة؟ فكيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. قال: باضطراب لحيته، لأن عندما يقرأ عليه الصلاة والسلام تضطرب لحيته، أي تتحرك، فكانوا ما يرون فمه لكن يرون لحيته تتحرك فيعرفون أنه يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، يعرفون أنه يقرأ. وهذا يفيد أن المشروع للمسلم في الصلاة السرية أو أيضا صلاته لوحده في النافلة أن يقرأ قراءة، لا يكون القراءة سرا في قلبه استحضارا واستذكارا، بل يحرك لسانه. القراءة تكون بتحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يحرك لسانه بالقراءة، فإذا لم يحرك لسانه لم تكن قراءة، وإنما يكون هذا استحضار أو استذكار للآيات، لكن مطلوب القراءة. ففي الصلاة السرية يقرأ بتحريك اللسان ولكن قراءة بدون صوت، قراءة بدون صوت. فكانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته، وهذا دليل على أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثة، كانت كثة وكان كثير شعر اللحية، كما جاء عن الصحابة في وصفهم لذكرهم لصفة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: كان كث اللحية وكان كثير شعر اللحية. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإضافة إلى كون هذا هديه فعله، أخبر أن هذا من سنن الفطرة، وجاء عنه في أحاديث التحذير من حلقها، بل أمر بتوفيرها وإرخائها وإسدالها، جاء عنه في ذلكم أحاديث صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن أيضا دل على أن إعفاء اللحية وتركها وافرة من هدي الأنبياء، كما في قوله: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. وبهذا يعلم أن من يحلقها بالموس أو بالآلات الحديثة التي تجعل يعني طول اللحية ملي أو مليين أو ثلاثة أو سانتي أو نحو ذلك، كل هؤلاء على خلاف هدية، على خلاف هدية، لأن لو قدر أن إماما حليقا أو إماما قص من لحيته حتى أبقاها، لا يظهر هذا المعنى الذي أشار إليه الصحابة: كنا نعرف باضطراب اللحية، باضطراب اللحية. وبقاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها هو من جمال الرجل وزينته. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، أي أن جمال الرجل وزينته في لحيته، والأنثى جمالها بكونها مرداء ليس فيها شعر. ولهذا بعض العوام إذا أرادوا ذم بعض الناس الذي يحلق لحيته بالموس وربما ينتفها، يقولون صار مثل أخته، بعض العوام يقولون صار مثل أخته، وبعضهم فعلا يصبح مثل أخته تماما، لأن إضافة إلى حلقه لها يطلب من أخته بعض أدوات التجميل من الكريمات والأشياء التي تجمل به وجهها، فما يكتفي بالحلق، لا يزال معها الشيطان حتى يصبح مثل أخته تماما، مثل أخته تماما، يستعير منها بعض أدوات التجميل ومن حمرة أو مرطبات أو أشياء ويضع على خديه وعلى هذه، كلها من المصائب وكلها من اتباع خطوات الشيطان. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذه الترجمة في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. قال ذلك إنكارا، فالاستفهام هنا استفهام إنكاري. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. وهذا فيه مثل ما سبق أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل والعقوبة من جنس العمل. فلما كان العمل رفع للأبصار إلى السماء، وهذا يضعف الخشوع ويشغل الإنسان في صلاته، كانت العقوبة لمن يصنع ذلك خطف الأبصار. قال: أو لا يخطفن أبصار أو لا تخطفن أبصارهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة. ومر معنا سابقا وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل عدم الالتفات في الصلاة. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، أي ما حكم ذلك؟ قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي يشغل العبد عن الخشوع في صلاته بأن يرمي بصره يمينا ويسارا، ينظر الماشي أو الرايح أو الجالس أو نحو ذلك، فهذا يضعف الخشوع. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجاء عنه أن يلتفت كالتفات الثعلب، والتفات الثعلب التفاتات سريعة يمين ويسار، يعني يختلس يمينا ينظر ويسارا، فهذا مما يضعف الخشوع في الصلاة، مما يضعف الخشوع في الصلاة. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا أيضا يدل على أن الشيطان لا يزال مع العبد في صلاته، يضعفها ويختلس منها ويضعف خشوع العبد فيها، وربما خرج العبد من صلاته ولم يعقل منها شيئا، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لحسن إقامة الصلاة، وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره،